ولا الذين نزل فيهم ذلك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي كانوا يتحرشون بالمؤمنات قالوا ناس من المنافقين، اللي نزلت الآية ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهو من زمان بينهم وبين الحجاب عداء عظيم، يعني هو الحجاب اللي نزل عشان يصد ممارساتهم هذه، فمن زمن طويل وهو عنده إشكالية. الحرب النفاقية هذه في كثير من الأحيان تكون أقوى من حرب المشرك. الله عز وجل قال هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأن المنافق يسعى أن يجعل المؤمن مبغضا لنفسه أو مبغضا لتشريعات الله. يرجف. إيش معنى الإرجاف؟ أعظم عدوك في عينك. هؤلاء الناس جمعوا لكم فاخشوهم، هؤلاء أين يعني، ويبدأ يحدثك عنهم وعن فضائلهم وعن وعن وعن، فيعظمهم في قلبك جدا. ثم يعود عليك أنت كمجتمع ويبدأ ينظر في أي عيب داخل المجتمع ويضخمه، فيحصل الهزيمة النفسية مبدئية. هذا هو العمل، هذا الذي يعني تثير عليه نسبة كبيرة جدا من وسائل الإعلام عندنا. فمن تربى عليها سيكون صيدا سهلا، وخصوصا أنه أصلا صار هناك نوع من البغضة النفسية لمنظر الإنسان الملتزم، لأنه دائما في الإعلام يظهر بصورة المعقد الكذاب النصاب المتطرف المش عارف إيش، لدرجة أنه اليوم تقريبا 3 من الشباب أو 4 موضوع حدثوني عن أن موضوع السمت الظاهر، أنه مثلا يطلق لحيته مع محبة للدين ومحبة للسنة وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أنه يطلق لحيته أو يقصر إزارة، هذه معضلة بالنسبة لعائلته. يعني ممكن يعمل قصات غربية لا مشكلة. فحتى حدثت مع أحدهم فقلت يعني كيف موضوع عائلتك هذا، وكيف أنهم إلى هذه الدرجة حاصل عندهم إشكالية، لرجل أنهم يغضبون إذا وجدوه يسمع محاضرة يغضبون. قلت يعني شيء عجيب جدا، لماذا هم كذلك؟ قال هؤلاء يتابعون مسلسلات ناصر القصري. قلت يعني هؤلاء ضحايا نجح هذا به. طيب هذا لما يجي يسمع خطب، لما يأتي يسمع كذا، يسمع مثال عدنان أو عمر خالد اللي عندهم مواهب أصلا. طبعا عمر خالد هذا يعني منزه من كثير ما يقال في عدنان إبراهيم، لكن هذا له طريقة مختلفة. فالناس اليوم بالنسبة لعدنان إبراهيم رجل عنده لسان طليق، عنده اطلاع، عنده كذا عنده كذا، فتنة. عمر خالد رجل أيضا عنده اطلاع وأسلوب لطيف وكذا، وأسلوب يبدو أنه يجذب النساء كثيرا، فحصلت هذه الفتنة. حتى أن كثير من إخوان الذين يناقشون أخطاء هذين الرجلين لا يراعون الفئة التي تتأثر بهم، فلا يراعون الأصل الذي جعل الناس أصلا يذهبون إليهم ويتأثرون به. عمر خالد أكثر من يتأثر به، يتأثر به الناس اللي تربوا على المسلسلات، اللي تربوا على المسلسلات والأفلام والخطاب الحالم فهذا يتأثر به هذا الإنسان، واللي يكون فيه درجة من الخير. يعني عدنان إبراهيم يتأثر فيه الإنسان اللي عنده نقمة على المجتمع، اللي عنده نوع تقديس للغربي، الذي عنده رغبة في أن يصل إلى مرحلة يشعر فيها أنه إنسان عظيم وبقية الناس لا يفهمون شيء، وهو يستلذ بمثل هذا الشعور. طيب، أو إنسان عنده درجة من الضعف العقلي والانبهار السريع بأي كلام، يعني الهزيمة النفسية، خصوصا فيما يتعلق إذا رأى إنسان يعني يتكلم بطريقة غربية وإلى آخره فيتأثر. فكثير من الأحيان نحن نعالج مجموعة من الشبهات التي يجب أن تعالج، ولكننا في واقع الأمر لا ننظر في الأصل الذي جعل هؤلاء الناس يتبعون هؤلاء، اللي هو أصل الأصل النفاقي الذي أسسه الإعلام النفاقي، فجعل الناس مهيئين إلى حد ما إلى أن يتأثروا بشخصيات هكذا أو هكذا. طبعا سيقول إنسان أن هناك أناس حتى من التيار الذي يسمى تقليديا وتساقطوا وحصل لهم، نحن لا نجد مشكلته، لكن لو تنظر إلى هاتين الحالتين ستجد أن هناك أمرا دقيقا، أن إنسان فعل الأفاعيل وأتباعه معه حتى لما صدرت منه بعض المواقف السياسية السيئة تركوه. فما الآن الإشكالية ليس فيه، يعني الإشكالية يريد نقف أمام هؤلاء الأتباع، نحلل نفسيته، ما هذا العجب؟ والله المستعان.